أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يأتيهم من ذكر you

لو كان فيهما آلهة إلا ومن يقل منهم إله من دونه فذلك نجزيه جهنم خلق الليل صدق الله.